واحد كورنثوس فصل 10. يا أخواني، ندور أنتو تعرفوا معنى الشيء البقي في زمن موسى. في الوقت ده كل جدودنا كانوا تحت السحاباي، وكلهم شقوا البحر، وكلهم بقوا شعب موسى بقتسين في السحاباي والبحر، وكلهم أكلوا الأكل الواحد الله أنطلوهم، وكلهم شربوا الشراب الواحد الله أنطاهم، ومن الحجر الله أنطاهم هم من شربوا علمي، والحجر ده مشى معاهم وهو المسيح. ولكن نعرفه قدر في الأخير الله ما رضي بكثيرين منهم، وعشان ده كثيرين منهم ماتوا في الصحراء، وده كلك بيجي لهم عشان يبقى لينا مثل، هم من حبوا الشر وخليه ما نبقوا مثلهم. واحدين منهم بيجوا عبدين أصنام، وواجب ما تبقوا مثلهم، ومكتوب في الكتاب الشعب قعدوا عشان يأكلوا ويشربوا وقموا عشان يلعبوا مع الأوين، واجب أن احنا ما نزنوا. واحدين منهم زنوا، وفي يوم واحد بس ماتوا 23,000، واجب ما نجربوا المسيح مثلهم. واحدين منهم جربوه والدبيب جو دمروهم، واجب ما نشكو لله. واحدين منهم بقوا شكايين وخلاص ملك الموت جا دمراهم، وده كل كجا فوقهم عشان يبقى لنا مثل، وأن كتب عشان يعلمنا أن إحنا العايشين في الزمن الأخير. وفي شان ده خلي كل نادم اللي يقول هو ثابت في الإيمان يخد باله عشان ما يمرق من الدرب، ما في تجربة جات فوقه الما جات فوق كل الناس، والله هو صادق، وبالتجربة دي هو يفتح لكم درب عشان تمرقوا بيا، وينطيكوا القدرة عشان تصبروا في التجربة دي. يا أخواني، أن نحبكم، فكروا في كل الكلام ده وأنقرعوا من عبادة الأصنام. أنا قاعد نحجي كلام عديل لناس عاقلين، فكروا في كلامي وميزوه، فكروا في عشا المسيح وفي كاسنا عصير العنب أن نشرب منا بشكر شاكرين الله، ووقت نشرب منا أن إحنا ما مشتركين في دم المسيح والله، وفكروا في الخبزة أن نكسروها وقت ناكل منها أن إحنا ما مشتركين في جسم المسيح والله. أيوة، عشان الخبزة دي وحده، وأن إحنا الكثيرين كلها بقينا جسم واحد بأكلنا للخبزة الوحدة دي. فكروا في عبادة هنا بني إسرائيل، الناس اللي يأكلوا من لحم الضحية اللي قدموها لله مشتركين في الضحية دي. وما لا أنا أقول لكم الكلام ده، هل أنا قلت اللحم الناس حلتكم يقدموه لأصنامهم دول عند قدرة والله؟ هل أنا قلت الصنم هو يمثل أي شيء القاعد بالصحيح؟ لا أبدا، لكن ندور نقول لكم قدر الناس الما بعرفوا الله يقدموا ضحية للشواطين وما لي الله، وأنا ما ندور أنتوا تبقوا مشتركين مع الشواطين. ما واجب تشربوا من كاس المسيح وبتان من كاس الشواطين، ما واجب تشتركوا في عشا المسيح وبتان في عشا الشواطين. ندوروا نزعلوا ربنا والله أن إحنا قادرين منه هو والله. أنتوا قلتوا كل شيء حلال، ولكن نقول ما كل شيء عنده فايدة، كل شيء حلال لكن ما كل شيء يقوي الإيمان. خلي أي واحد يخد باله في الشيء اللي يجيب فايدة لأخوه، وما في الشيء اللي يجيب فايدة ليه هو وحيده بس. اللحم اللي يبوعه في السوق ده أكلوه بلا شكك، عشان مكتوب في الكتاب الأرض هنت الله وكل شيء القائد فوقها هنايا. كان نادم ما مؤمن يأزمكو عشان تأشوا معايا، وكان عندكو نية أمشوا وأشوا معايا، أكلوا كل شيء اللي يقدموه ليكو بلا شكك. لكن كان نادم واحد يقول ليكو اللحم ده هنا ضحية القدموه للأصنام في البكان ده بس ما تأكلوه، فكروا في النادم الأوراق بيا وفي المشكلة الاندا في اللحم ده. انا ما نقول عندكو مشكلة، لكن النادم الأوراكو هو عنده مشكلة، وانا ما قاعد نقصر الحرية الاندي في شان مشكلة أنا نادم آخر. أنا شكرت الله في شأن الأكل الناكلة وخلاص، ما ندور يلوموني في الأكل، شكرت الله في شأنه وخلاص. مجدوا الله في كل شيء تأكلوه وتشربوه وفي أي شيء تسووه، ما تسووا مشكلة لأي نادم، ولا من اليهود ولا من اليونانيين ولا من أمة المسيح الله اختارهم. سووا مثلي أنا ندور دايما نسوي الشيء كل الناس يرضوا بيا، وما نخد بالي في الشيء اللي يجيب لي أنا بس فايدة، لكن نخد بالي في الشيء اللي يجيب فايدة لكل الناس عشان ندور هم ينجوا.